أم القرآن جمعت كل الكتب السماوية من أولها إلى آخرها، ولذلك لا سورة في القرآن أكثر منها أسماء، لها عند أهل العلم أكثر من 30 اسما من عظيمها وعظيم منزلتها، فهي التي تسمى الفاتحة وتسمى أم القرآن وتسمى الشافية وتسمى الكافية، وأسماؤها عدد لا ينتهي. وسميت، وهو من أعظم أسمائها، سميت الفاتحة. الفاتحة لما؟ لأن مفاتيح الخير جمعها الله عز وجل في سورة الفاتحة. في سورة الفاتحة سبعة مفاتيح أيها الأحباب، سبعة مفاتيح في سورة الفاتحة، في كل آية منها مفتاح. فمن أراد الرحمة فمفتاحه في سورة الفاتحة، ومن أراد اللجأ والاستعاذة فمفتاحه في سورة الفاتحة، ومن أراد الثناء والذكر فمفتاح ذلك في سورة الفاتحة، ومن أراد معرفة عظمة الرب فمفتاح ذلك في سورة الفاتحة، ومن أراد أن يخلص عبادته لله فمفتاح ذلك في سورة الفاتحة، ومن أراد أن يستعين بأحد فمفتاح ذلك في سورة الفاتحة، ومن أراد الدعاء والإلحاح كيفية يدعو فمفتاح ذلك في سورة الفاتحة، ومن أراد صفة يختارها له في منهج الحياة فمفتاح ذلك في سورة الفاتحة، ومن أراد أن يعرف من يوالي ومن يعادي فمفتاح ذلك في سورة الفاتحة، ومن أراد أن يعيش مع قوم من الناس ويكون واحدا منه وهو لم يفعل فعلهم فمفتاح ذلك في سورة الفاتحة. هذه المفاتيح السبع كلها أحبتي في سورة الفاتحة، وكل واحد منها، كل آية منها أيها المبارك يفسر هذه الآية الواحدة أكثر من 500 آية في كتاب الله عز وجل. آية واحدة من سورة الفاتحة تفسرها أكثر من 500 آية في كتاب الله عز وجل. ولذلك إياك نعبد جاء في تفسيرها، إياك نعبد فسرتها سورة الإخلاص، وفسرتها سورة الزمر، وفسرتها سورة الأنعام. ثلاث سور من القرآن، عظام من أعظم سور القرآن، فسرت نصف آية من سورة الفاتحة، وهي قوله تعالى إياك نعبد.